هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في قصيدة عنوانها من أنا، يفيد الشاعر المهدري إيليا أبو ماضي في الكشف عن كوامن نفسه ومحركات وجدانه وعن الطبقات العميقة في داخله، فهو الإنسان المرهف الحساس، وهو المغترب بعيدا عن وطنه، وهو الذي تربطه بالشرق أواصر قوية لا تنقطع، وهو الذي يرى على البعد شرقا يتخلف وعالما آخر يعيش هو فيه يتقدم ويتطور. يقول إيليا: أنا من أنا يا ترى في الوجود، وما هو شأني وما موضعي؟ أنا قطرة لمعت في الضحى قليلا على ضفة المشرع، سيأتي عليها المساء فتغدو كأن لم ترقرق ولم تلمعي. أنا نغمة وقعتها الحياة لمن قد يعي ولمن لا يعي، سيمشي عليها السكوت فتمسي كأن لم تمر على مسمعي. أنا شبح راكض مسرع مع الزمن الراكض المسرع، سيرخى عليه الستار ويخفى كأن لم يجد ولم يهطع. أنا موجة دفعتها الحياة إلى أوسع فإلى أوسع، ستنحل في الشط عما قليل كأن لم تدفع ولم تدفعي. فيا قلب لا تغترر بالشباب، ويا نفس بالخلد لا تطمعي، فإن الكهولة تمضي كما تولى الشباب ولم يرجعي، ولكن فيها جمالا بديعا وفيها حنين إلى الأبدع. ومن لا يرى الحسن فيما يراه فما هو بالرجل الألمعي؟ بني وطني من أنا في الوجود، وما هو شأني وما موضعي؟ أنا أنتم إن ضحكتم لأمر ضحكت وأدمعكم أدمعي، ومطرب أرواحكم مطربي، وموجع أكبادكم موجعي. أما نحن من مصدر واحد ألسنا جميعا إلى مرجعي؟ رفعتم مقامي وأعليتموه لما قد صنعت ولم أصنعي أحق بإكرامكم. طائر يغرد في الروض والبلقع، وأولى به كوكب طالع على سهد وعلى هجعي. ثم يقول إيليا أبو ماضي في قصيدته من أنا: أنا واحد منكم يا نجوم بلادي، متى تسطعوا أسطعي؟ فمن قام يمدحني بينكم فقد تمدح الكف بالإصبع. وما الغيث غير الخضم، وليس الغدير سوى السحب الهمع. فلولاكم لم أكن بالخطيب ولا الشاعر الساحر المبدع. أنا الآن في سكرة لا أعي، فيا ليتني دائما لا أعي. فذي ليلة بجميع الزمان إذا كان في الدهر من أجمعي. فيا أيها الليل بالله قف، ويا أيها الصبح لا تطلعي. إذا كنت قد بنت عن مربعي يمينا، سأحمل في أضلعي هواكم ما بقيت أضلعي. وأشكركم بلسان النسائم والروض والجدول المسرع. فلا عذر للطير إما رأى جمال الربيع ولم يسجع. إذا لم أكن معكم في غد فإني سأمضي وأنتم معي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.